لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا مع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرجلين اللذين توفي أحدهما وهو الأفضل منهما أولا، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة، ثم توفي فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فضل الأول سأل صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر يصلي؟ فقالوا: بلى ولم يكن به بأس. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدرون ماذا تبلغ به صلاته. ثم قال عندئذ صلى الله عليه وسلم: إنما هذه الصلاة كنهر جار بباب أحدكم عذب غمر يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فماذا عسى ذلك أن يبقي من درنه. قوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما تبلغ به صلاته، وما تحدثنا عنه في الجمعة السابقة. وهذا يتناول جانب الفضل، مضاعفة الأجور وزيادة ورفعة الدرجات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة كنهر جار بباب أحدكم، فيتناول جانب التطهير. فالصلاة كما تضاعف الحسنات وترفع الدرجات، فإنها كذلك يترتب عليها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وهذا كحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فماذا عسى ذلك أن يبقي من درنه؟ فقالوا: لا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. الصلاة تكفر السيئات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات. قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأولى الحسنات في هذه الآية ما نصت عليه الآية في صدرها: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون أي تهلككم الذنوب والمعاصي، تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أنس: إن لله عز وجل ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. فالذنوب كالحريق، والصلاة تطفئ هذه النار وتبرد على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. وبجملة وبصفة عامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتسع المقام لإيرادها، ولكن نسأل السؤال المهم: ما هي هذه الصلاة؟ ما هي هذه الصلاة التي تكفر السيئات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات؟ ما هي هذه الصلاة؟ في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. صلى كما أمر، أمر، هذا هو المراد. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يمدح المصلين، وإنما مدح المصلين الخاشعين القانتين، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلم يعلق الفلاح على الصلاة، وإنما علقه على الخشوع في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه هي صفة المصلي المقبول، وقوموا لله قانتين، أي خاشعين خاضعين ذليلين ذاكرين غير غافلين. فالقنوت أصله لزوم الطاعة، وقوموا لله قانتين. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فلا يسجد ولا يركع ولا يقرأ إلا على وجه القنوت لله رب العالمين، خضوعا وذلة، خشوعا ومسكنة، حضور قلب وإنابة. هذه هي الصلاة التي يحبها الله: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. ولذلك فإن الله عز وجل لم يأمر بأداء الصلاة، وإنما أمر بإقامتها، أي القيام بحقها وفعل ما ينبغي فعله فيها. ولذلك فرق أهل العلم بين الإجزاء والقبول، فالصلاة إن أداها صاحبها على هيئتها المشروعة فهي صلاة صحيحة مجزئة، بمعنى أنه لا يكتب عليه إثم الترك، وتجزئه صلاته فلا يجب عليه أن يعيدها، هذا هو الإجزاء. أما القبول الذي هو الإثابة في الدار الآخرة والتأثير في الحياة الدنيا صلاحا واستقامة وزيادة إيمان، فهذا شأن آخر لا يكتب للمصلي منه إلا بقدر حضور قلبه وخشوع جوارحه. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والهيئات، وإنما ينظر إلى القلوب وحقائق الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأين قلبك يا عبد الله إن وقفت بين يدي الله في الصلاة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وانتهى. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إلا بقدر حضور قلبه وخضوع جوارحه وخشوعها بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه، قال صلى الله عليه وسلم: ينصرف أحدكم، يعني من الصلاة، ينصرف أحدكم ولم يكتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، حتى قال نصفها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم صلاة كاملة وأحدكم النصف وأحدكم الثلث وأحدكم الربع حتى بلغ العشر صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان إنما يكتب له من صلاته بقدر خشوع جوارحه وحضور قلبه، وهذا هو لب الصلاة، وهذا هو الذي يقصد بذكر الله في الصلاة. ألم يقل الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ولذكر الله أكبر فيها وجهان للمفسرين، لذكر الله أكبر يعني ذكر الرب للعبد أكبر من ذكر العبد للرب، هذا وجه. والوجه الثاني ولذكر الله أكبر يعني ما في الصلاة من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فذكر الله في الصلاة حضور القلب فيها هو لبها وحقيقتها. ألم نسمع إلى وصف المنافقين في كتاب الله؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فوصف ظاهرهم وباطنهم. أما الظاهر قاموا كسالى، وأما الباطن يراؤون الناس، وهذا في الجوارح. وأما اللسان والقلب ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة لا يأتي الله عز وجل على بالهم، لا يسكن قلب أحدهم، لا يذكرون الله إلا قليلا والعياذ بالله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فضل الصلاة وأثرها يعلقها على هذا المعنى، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. يحسن فيهن الذكر والخشوع صفة الركعتين. وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يسهو فيهما. وفي حديث عقبة بن نافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله إلا وجبت له الجنة. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو حديث طويل في صحيح مسلم، منه قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة: ثم قام فصلى فأثنى على الله وحمده ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انفتل من صلاته من خطيئته كيوم ولدته أمه. قام صلى أثنى على الله حمده مجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انتفل من خطيئته كيوم ولدته أمه. وفي حديث عثمان وهو أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها. يحسن مرتبة الإحسان، يحسن ركوع وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. انظر إلى هذه الأوصاف. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت المشهور: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءها وصلاهن لوقتها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها. أتم ركوعها وسجودها وخشوعها إلا كان له على الله عز وجل عهد أن يغفر له. انظر إلى هذه الأوصاف: ركعتين لا يسهو فيهما، يقبل بقلبه ووجهه على الله، يحسن فيهن الذكر والخشوع، يثني على الله ويفرغ قلبه مما دون الله. هذه هي الصلاة التي يحبها الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، لا يزال العبد يجتهد في إحسان صلاته حتى يكون له نصيب من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت الصلاة راحته. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. بل قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي اشتد عليه كرب، إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. وكذلك كان إخوانه من الأنبياء قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكانوا، يعني الأنبياء قبله، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. فاجتهد يا عبد الله في إحسان صلاتك تلقى ربك وهو عنك راض. الوسائل، الأسباب التي تعيننا على ذلك سنتناولها إن شاء الله عز وجل في الخطب القادمة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.